السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. نزلنا يا أخوان الكرام في تفسير سورة صاد. هنا يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء قبله، فيقول: اصبر على ما يقولون، اصبر أيها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقول هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك ويطعنون في دينك، واذكر عبدنا داود أي لتقتدي به. ذا الأيد، ذا الأيد يعني ذا القوة على مقارعة أعدائه والصبر على طاعة الله. كان داود من أعبد الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يضرب المثل بعبادته، فيقول: خير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وخير الصلاة صلاة داود، يقوم ثلث الليل. فكان داود ذا قوة يعني في طاعة الله، وقوة في الصبر أيضا على مقاومة أعداء الله. ثم هنا مدحه الله تعالى وقال: إنه أواب. والأواب، الأواب صيغة مبالغة من الأوب يعني الرجوع، فلان كثير الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. من المعجزات خوارق العادات التي كانت مع داود عليه السلام أنه كانت تسبح الجبال معه إذا سبح، إذا سمعت تسبيحه ترجع تسبيحه وتردد تسبيحه، وليس ترديد الصدى، فإن ترديد الصدى هذا أمر ليس خاص بداود، كل الناس، لكن التسبيح يعني يسمعه من يمشي مع داود عليه السلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. العشي آخر النهار، والإشراق هو أول النهار، والعشي ليس هو العشاء يا أخواني، العشي بعد العصر، فترة بعد العصر تسمى العشي. يسبح بالعشي والإشراق، سبحنا بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. أيضا من الأشياء التي كانت مسخرة لداود الطير، محشورة يعني محبوسة له، كل له أواب، يعني كل له مطيع ويسبح تبعا له ويردد بعده. وشددنا ملكه، قوى الله تعالى ملك سليمان وجعله منتصرا على أعدائه. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة التي هي النبوة، وفصل الخطاب، فصل القضاء والكلام، فهو كان عنده يعني حكم فاصل وقضاء قاطع، وكانت أيضا عنده حكم عظيمة عليه السلام. ثم ذكر الله تعالى قصته مع الذين تسوروا عليه. داود عليه السلام المشهور أنه يعني جت فترة كذا وأراد أن ينقطع للعبادة وتفرغ للطاعة، فدخل محرابا له مكان للعبادة وأغلق على نفسه وترك الناس، فأرسل الله تعالى له ملكين على صورة رجلين كأنهما يختصمان. يقول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم، الخصم الرجلان الذين اختصما، الخصم إذ تسوروا المحراب، قفزوا وتسوروا المحراب الذي كان فيه داود، ففزع منهم بطبيعة الحال لأنه أصلا كان مغلق الأبواب، ما أحد يستطيع، فاستغرب كيف أنهم استطاعوا أن يتسوروا المحراب. تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط. لا تشتط يعني لا تجر ولا تميل في الحكم، واهدنا إلى سواء السراط، دلنا إلى السبيل الحق. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أخوي هذا عنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة، فقال أعطني نعجتك حتى يكون عندي 100. فمباشرة أجاب داود من غير استماع لحجة الطرف الآخر، فقال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم، الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذه أخواني قاعدة تجارية، أغلب الخلطاء الشركاء يبغي بعضهم على بعض، يظلم بعضهم بعضا إلا كانوا متصفين بالإيمان والعمل الصالح وقليل ما هم أيضا. لذلك يعني الإنسان في باب الشراكات المالية ينبغي أن يوثقه توثيقا يقطع الخلاف ولا يجعل مجال لدخول الشيطان، لأن هذه من مظنات الخلاف ومظنة أن كل واحد يريد أن يستجر الربح لنفسه، فالشيطان حاضر في مثل هذه الشراكات. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. العلماء اختلفوا ما هي الفتنة التي وقع فيها داود حتى يستغفر ربه ويخر راكعا وينيب. أنا بقول لكم قصة الراجح عندي ثم أخبركم بالمشروع. الراجح هو أن داود انقطاعه عن الحكم والفصل بين الناس لا يليق به، فهو نبي والأنبياء الأصل فيهم مخالطة الناس والصبر على ذاهم وبيان الحكم الله ونقل الوحي، فلا يصلح لهم الانقطاع والتزهد وجلوس في محاريب والابتعاد عن شؤون الناس. فهو لما انقطع هذا الانقطاع بدأ ينسى حتى بعض الأحكام الشرعية، ومنها هذه القضية، وهي أنه لم يستمع للقول الثاني، قول الخصم الثاني، فاستغفر ربه عن هذا الانقطاع. وما يدل على هذا أن الله تعالى قال بعدها فغفرنا له ذلك، يعني انقطاعه، وإن له عندنا لزلفة، يعني مكانه وقربة وحسن مآب وحسن رجوع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يعني لا تنقطع عن الناس، اذهب الناس واحكم بينهم بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. المشهور في كتب التفسير يذكر رواية إسرائيلية، ملخص الرواية الإسرائيلية تقول أن داود عليه السلام كان في محرابه يوما فنظر من النافذة أو الشرق، فرأى امرأة تغتسل، فلما انتبهت هي لداود غطت جسمها بشعرها، يعني من طول شعرها غطى جسمها بالكامل، فسأل عنها فقيل له إنها زوجة قائد جيشك أوريا، اسمه أوريا، فأمر القائد بأن يذهب بالجيش ليقاتل، فكان دائما يرجع منتصرا، فأمره أن يذهب إلى أشد المعارك ضراوة وشراسة، ولم يزل يرسله حتى قتل. فلما قتل أوريا انتظر حتى تنتهي عدتها، وكان عنده هو 99 زوجة، فخطبها وتزوجها وأكمل بها 100. فهذان الخصمان إنما أراد بذلك الإشارة إلى فعلته، يعني فعل داود في زواجه من زوجة أوريا وعدم اكتفائه بال99 زوجة وأصبح زوجاته 100. هذه القصة هي المشهورة وهي من الإسرائيليات، يعني من ما روي من الإسرائيليات، وهي لا شك باطلة. والسبب في ذلك أولا أنبياء الله معصومون، تعرفون معصومون، هذه الفعلة يعني فيها خيانة، فيها أن نبي الله يجيش جيشا ويصف جيشا لا لفائدة إنما فقط بس لقتل رجل، تحايل على قتل إنسان، يعني فيها من وصف ما لا يليق بنبي ابدا، يعني لا يمكن ان يليق بنبي. فهذه الافعال لا يمكن ان تصدر من نبي كريم الله تعالى وصفه بانه أواب ويسبح بالعشي والإشراق، وأن الله تعالى جعله من خيار الأنبياء. فأنبياء الله ينزهون عن مثل هذا. طبعا أنا أنبهكم بها لأن هذه لا يكاد يخلو منها كتاب تفسير، مع أن العلماء ينبهون عليها في التفسير، يقولون وهي من الإسرائيليات، لكن قد البعض يظنها أنهم يرونها من باب الإقرار لها، وحقيقة الأمر أنهم يرونها أحيانا من باب التحذير أو من باب الـ يعني شيء موجود ومذكور لكن يذكرون تضعيفه. إذن الصحيح أن الفتنة التي وقع فيها داود وانقطاعه عن الناس وعدم الحكم بينهم. يقول المؤلف من فوائد الآيات بيان فضل النبي الله داود واختصه الله تعالى من الآيات: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون الله فيما يبلغون عن الله، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك. استدل بعض العلماء بقوله: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، على مشروعية الشركة بين اثنين وأكثر. ينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكانة، يعني وعدم تسور المحارب عليه. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. طبعا هذا موضع سجود كما تعلمون، اللي هو فاستغفر ربه وخرناك راكعا وناب، هذا أحد مواضع السجود في القرآن. أسأل الله تعالى أن يرزقنا من فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.